نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد السكير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لنا متابعين في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم ويستمع القول فيتبع أحسنه. حياكم الله شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، أعمل بمؤسسة ولست على كفالتها، ولي بها رواتب ومستحقات متأخرة، واتضح لي بأن المؤسسة لا تسدد مستحقات العاملين بها وليسوا على الكفالة، وبداية تعاقدي معهم كان تم الوعد بأكثر من بند من ضمنها نقل الكفالة، ولم يتم الوفاء بأي شيء من الذي تم الاتفاق عليه، وأنا لا أستطيع الشكوى بمستحقاتي الآن، ويوجد سبيل أمامي الآن أن أخذ مستحقاتي منهم بدون موافقتهم، علما أني أنوي أن أترك جزءا من مستحقاتي خشية أن أكون أخذت أكثر من حقي، إذا أفدتني بأنه ليس حرام أن أخذ حقي بهذه الطريقة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كان له حق من مال أو غيره وجحد حقه فإنه لا يجوز أن يأخذ حقه بدون علم من عنده الحق وبدون رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا كان لا يستطيع أن يأخذ حقه بالطرق الشرعية والنظامية، فعليه أن يرفع الأمر إلى المسؤولين عن ذلك، أو أن يوجه شكايته إلى القضاء، لأن الإنسان إذا كان له حق وجحد حقه فلا يجوز له أن يأخذ إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا، بحيث أن الآخذ لا ينسب إلى الخيانة، كأخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه، لأن سبب الحق وهو النفقة سبب ظاهر. ولهذا لما سألت هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: لبست الجورب وأنا على طهارة واستبدلته بجورب آخر وما زلت على طهارة، هل يجوز لي المسح على الجورب الجديد؟ إذا توضأ الإنسان ولبس خفيه ثم خلعهما وهو لا يزال على طهارته، فله أن يلبس غيرهما أو أن يعيدهما. وأما إذا كان لبسه للخف على طهارة مسح فإنه لا يجوز له أن يمسح. فمثلا لو أنه توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ومسح عليهما ثم خلعهما بعد ذلك، فلا يجوز له أن يعيدهما ولا أن يلبس غيرهما، لأن لبسه الثاني على طهارة مسح وليست على طهارة ماء. ويشترط في جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة ماء لا على طهارة مسح أو تيمم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا إحدى الأخوات تقول في سؤالها: طهرت من الدورة ولا أعلم هل علي صلاة أم لا، ما الحكم؟ إذا طهرت المرأة من الحيض وأدركت وقت صلاة فإنها تلزمها تلك الصلاة التي أدركت وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولا يلزمها ما يجمع إليها قبلها. فمثلا لو أنها طهرت في وقت العصر فيلزمها أن تصلي العصر ولا يلزمها أن تصلي الظهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر. وهكذا إذا طهرت في وقت العشاء فيلزمها أن تصلي العشاء فقط ولا يلزمها أن تصلي صلاة المغرب. وأما إذا كان طهرها في غير وقت الصلاة، كما لو طهرت بعد منتصف الليل أو طهرت في الضحى، فلا يلزمها شيء. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل واحد الإخوة المستمعين اسمه عزو من سوريا، يقول: شيخنا الفاضل، لدي سؤالان. السؤال الأول: هل يجوز الجمع بين صيام النذر وصيام التطوع كالاثنين والخميس مثلا؟ إذا نوى الإنسان صيام النذر أو غيره من الصيام الواجب وصادف يوما فاضلا كيوم عرفة وعاشوراء أو الاثنين أو الخميس، فإنه يحصل على الأجرين معا، لأنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا يقول الأخ عزو: من أفطر في رمضان بسبب المرض وكان يرجو الشفاء من هذا المرض ولكن أدركه رمضان التالي وهو لم يشفى بعد، فماذا يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا أفطر الإنسان أياما من رمضان لمرض، فإن كان مرضه مما يرجى برؤه وزواله، فإنه ينتظر حتى يبرأ ويقضي ما أفطره من الأيام ولا شيء عليه. وأما إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، فإن عليه في هذه الحال أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم. أيضا يقول سائل آخر: شيخنا، ورد في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، يعني هل نأمرهم بالصلوات الخمس وهم أبناء سبع سنين؟ وإذا لم يصلي الابن في هذه السن هل يأثم والده؟ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الأولاد من ذكور وإناث بالصلاة، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيجب على الولي أن يأمرهم بذلك، أعني أن يأمرهم بالصلاة إذا تم لهم سبع سنين، ويأثم بعدم أمرهم وعدم نصحهم وإرشادهم، لأن هذا مخالف للأمانة والرعاية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأما إذا كان يأمرهم ويرشدهم ولكنهم أحيانا يتساهلون، بمعنى أنه قام بما يجب عليه من الأمر والنصح والتوجيه ولكن تحصل منهم المخالفة في بعض الأحيان، فلا شيء عليه لأنه قد أدى الواجب الذي أمر به شرعا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لو عفوت عمن آذاني وظلمني هل سيحاسب على أذيته ليوم القيامة؟ قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء من ذلك فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فهذا الحديث يدل على وجوب التحلل من ظلم العباد ومن أخذ حقوقهم، وأن أصحابها سيأخذون حقوقهم يوم القيامة. وعلى هذا فإذا تحلل الإنسان ممن ظلمه بأخذ مال أو باعتداء على عرض أو نحو ذلك فسمح له وعفى عنه فإنه لا يحاسب على ذلك يوم القيامة. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول يريد منكم شيخنا النصيحة عن الغضب، يقول فإني أغضب كثيرا على أهلي وأبنائي جزاكم الله خيرا. الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وينتفش شعره، وربما تصرف تصرفات لا تحمد عقباها. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، فقال أوصني فقال لا تغضب، فردد ذلك مرارا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تغضب له ثلاثة معان: المعنى الأول لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، فإذا علمت أن تحدثك مع فلان أو أن ذهابك إلى المكان الفلاني سوف يسبب لك غضبا فلا تذهب إليه ولا تكلمه. والمعنى الثاني من معاني لا تغضب أي إذا غضبت فلا تسترسل مع الغضب، بل حاول أن تكتمه قدر المستطاع. والمعنى الثالث من معاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب ولا تعمل به، لأن الغضب قد يحمل الإنسان على فعل أمور يندم عليها مستقبلا، بل قد يكون سببا للعدوان على غيره، إما في نفسه بقتل أو نحوه أو بعدوان على مال أو بإتلاف أو بطلاق زوجة أو بغير ذلك من الأمور التي يندم عليها إذا هدأ غضبه. والغضب لإطفائه أسباب سابقة وأسباب مقارنة، فمن الأسباب السابقة أن لا يسترسل في الغضب وأن لا ينفذ مقتضى الغضب وأن يحاول أن يهدئ من روعه. وأما الأسباب المقارنة فمنها أولا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، وقد قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولما غضب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أسباب ذهاب الغضب الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء. ومن الأسباب أن يغير حاله، فإذا كان قائما فليقعد وإذا كان قاعدا فليضطجع، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب أيضا أن يغادر المكان الذي حصل له فيه الغضب، لأن بقاءه فيه سبب لاستمرار غضبه، وربما زاد هذا الغضب وفعل أمورا لا تحمد عقباها. ومنها أيضا التأمل والتفكر والتدبر في العواقب الوخيمة التي تنتج عن الغضب، لأن الإنسان إذا غضب فقد يطلق زوجته، وقد يعتدي على غيره، وقد يتلف مالا ونحو ذلك من الأمور المحرمة. فعلى الإنسان أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص غاية الحرص على عدم الغضب، وأنه متى غضب فإنه لا يسترسل مع هذا الغضب ولا يعرض نفسه لأسباب الغضب. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ حفظكم الله، يقول أفتونا جزاكم الله خيرا في من كان في عمله وسمع زملاءه يغتابون شخصا وهو ساكت وليس مشاركا معهم ولكنه كاره بقلبه ما يقال. لا يجوز للإنسان أن يجلس مجلسا فيه منكر، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب على من جلس مجلسا وفيه منكر أن ينكر هذا المنكر، فإن لم يستطع أو خاف على نفسه فإن الواجب عليه أن لا يبقى معهم وأن يغادر هذا المكان إن استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم واستماعكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالتنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم أحبتنا في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.